لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، أيها الإخوة الأجلاء، هذه هي الحلقة الثالثة من سلسلة الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة، واليوم إن شاء الله تعالى عنوان هذه المحاضرة 80 خطأ في الأذان والإقامة. الخطأ الأول: الاستمرار في البيع والشراء والعمل بعد الأذان. من الناس من يسمع الأذان وهو مشغول ببيع أو شراء أو عمل، فيظل في عمله ولا يلبي النداء ولا يأتي الصلاة، وهذا خطأ فاحش، بل ينبغي أن يترك ما في يده من مشاغل الدنيا ويلبي نداء الله الذي يملك الدنيا والآخرة. واسمع إلى ربك عز وجل وهو يقول في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومعنى وذروا البيع أي اتركوا البيع. وقاس بعض العلماء على الجمعة باقي الصلوات. وهناك حديث عجيب غريب يحذر من يسمع النداء ويتخلف عن الصلاة، وهو الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الحاكم والذهبي والألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا سمعت المنادي أخي الكريم الله أكبر الله أكبر، فانصب يديك من شواغل الدنيا الحقيرة الردية لتهيئ نفسك للوقوف بين يدي رب البرية سبحانه وتعالى. فاترك الأصغر لتقف بين يدي الأكبر. والله أكبر من مال تنشغل به، والله أكبر من وظيفة تلتهي بها، والله أكبر من مزرعة تنشغل بها، والله أكبر من تجارة تنشغل بها، فالله أكبر من كل شيء. واعلم أن لك وقوفين بين يدي الله عز وجل، إذا أحسنت الوقوف الأول أحسن الله عز وجل لك الوقوف الثاني. أما الوقوف الأول فهو الوقوف بين يدي الله في الصلاة، أما الوقوف الثاني فهو الوقوف بين يدي الله يوم الحساب، يوم الفزع الأكبر، يوم العرض على الله عز وجل، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم عبوس قنطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم في هذا اليوم. الخطأ الثاني: القول بأن الأذان سنة وليس فرضا. يظن بعض الناس أن الأذان سنة لا يأثم أهل البلد إن تركوه، وهذا خطأ. والصحيح أن الأذان فرض كفاية، إذا لم يقم به أحد في بلدة أثموا جميعا. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: من زعم أن الأذان سنة لا إثم على تاركيه ولا عقوبة فهذا القول خطأ. واسمع إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه الألباني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم الخاصية. الخطأ الثالث: قراءة القرآن في مكبرات الصوت قبل الفجر. بعض المؤذنين هداهم الله يفتحون القرآن عبر مكبرات الصوت قبل الفجر في المساجد، أو هم يقرؤون القرآن بأنفسهم قبل الفجر بنصف ساعة أو ساعة ونحوها، وهذا فيه عدة مخالفات. أولا، ابتدعوا شيئا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثانيا، التشويش على المتهجدين والقائمين فتختلط عليهم القراءة وتتداخل عليهم التفاريح والدعوات من أصوات المكبرات. ثالثا، إزعاج المرضى والأطفال في بيوتهم، وهؤلاء الذين لا تجب عليهم الجماعة يتأذون بهذه الأصوات المزعجة. فإن قالوا: إنما نوقد الناس للصلاة، قلنا لهم: لا ينبغي أن توقدوهم بشيء غير مشروع. فإن قالوا: هل القرآن غير مشروع؟ لا، القرآن مشروع وتلاوة القرآن مستحبة، ولكن الكيفية غير مشروعة. ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بلالا ولا غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعدوا فوق المسجد قبل الفجر بساعة أو نصف ساعة ويقرؤون القرآن بصوت مرتفع، وإنما أيقظ الناس بالمشروع، والمشروع هو أذان الفجر الأول. أذن الفجر أذانين، أذان أول وأذان ثاني، فيستيقظ الناس لصلاة الفجر. بارك الله فيكم. الخطأ الرابع: التواشيح قبل أذان الفجر. من البدع المنكرة ما يحدث من بعض المؤذنين في الديار المصرية والشامية وغيرهما من إنشاد القصائد والمدائح والأشعار قبيل أذان الفجر، ويكون ذلك عبر مكبرات الصوت ويسمون ذلك توشيحا، وفي رمضان في العشر الأواخر يسمونه توحيشا، لأنهم يقولون: لا أوحش الله منك يا رمضان، لا أوحش الله منك يا شهر الصيام، يقولون ذلك بأصوات مرتفعة. وكل ذلك من البدع المستحدثات التي يجب القضاء عليها، ويجب العودة بالأمة إلى السنة البيضاء النقية التي لا تشوبها شائبة ولا تعثرها بدعة. ولذلك سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن إنشاد الأشعار بالصوامع كما يفعله بعض المؤذنين في الدعاء في الأسحار ونحوه، فأجاب رحمه الله فقال: تلك بدعة مضافة إلى بدعة، لأن الدعاء بالصوامع بدعة، وإنشاد الشعر والقصائد بدعة أخرى، إذ لم يكن ذلك في زمن السلف المقتدى بهم. قال ابن الجوزي رحمه الله: ومن تلبيس إبليس على بعض المؤذنين أنهم يخلطون أذان الفجر بالتبكير والتسبيح والمواعظ، ويجعلون الأذان وسطا فيختلف، وقد كره العلماء كل ما يضاف إلى الأذان، وقد رأينا من يقوم بالليل كثيرا على المنارة فيعظ ويذكر، ومنهم من يقرأ صورا من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم، ويخلط على المتهجدين قراءتهم وتهجدهم، وكل ذلك من المنكرات. هذا كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. هذه البدعة بدعة قديمة جدا. الخطأ الخامس: إفراد كل تكبيرة بنفس. من المؤذنين من يفرد التكبير فيؤذن هكذا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وهذا خطأ، هذا يخالف ظاهر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمؤذن أن يجمع كل تكبيرتين بنفس واحد، فيقول مثلا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر وهكذا، يعني لا يقول الله أكبر ويسكت ثم يقول الله أكبر، لا. ما الدليل على أنه ينبغي أن يجمع التكبيرتين في نفس واحد؟ اسمع إلى الحديث الذي رواه النسائي بسند حسن عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا، يعني كل تكبيرتين بنفس. فعند البخاري عن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر حيث أذن المؤذن، فقال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر، إلى آخر الحديث. فتبين أن المؤذن لم يسقط على الله أكبر الأولى، إنما جمعهما، وجمعهما معاوية حينما ردد الأذان. وهناك حديث واضح يدل على ذلك رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أحدكم: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، وقال أحدكم: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، فقال أحدكم: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث شرح مسلم قال: أصحابنا يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد، فيقول في أول الأذان: الله أكبر الله أكبر بنفس واحد، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر بنفس آخر، وهكذا. وقال أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى في الروضة: يستحب أن يجمع المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد، أما باقي الألفاظ فيفرد كل كلمة بصوت لطول لفظها بخلاف التكبير. الخطأ السادس: إدخال همزة الاستفهام على لفظ الجلالة. بعض المؤذنين يدخل همزة الاستفهام على لفظ الجلالة فيقول: الله أكبر الله أكبر، وهكذا. الخطأ: الله أكبر، هذا خطأ، والصحيح أن يقول: الله أكبر. أما كلمة الله كأنه قال: الله أكبر، يعني كأنه يقول: هل الله أكبر أم لا؟ وهذا اللفظ لفظ كفري لا يجوز النطق به. يقول الإمام النووي رحمه الله: المذهب الصحيح المشهور أنه يستحب أن يأتي بتكبيرة الإحرام بسرعة ولا يمدها، لا يمدها، يعني لا يمد الألف في أولها، لا يقول: الله أكبر، وإنما يقول: الله أكبر الله أكبر، وهكذا. الخطأ السابع: إدخال همزة الاستفهام على لفظ أكبر. بعض المؤذنين يدخل همزة الاستفهام على لفظ أكبر فيقول: الله أكبر الله أكبر، أو يقول: الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ، كأنه يقول: الله أكبر أم لا؟ وهذا لا يجوز، بل ينبغي للإنسان أن يقول: الله أكبر أكبر مش أكبر. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: وأحب للإمام أن يجهر بالتكبير ويبينه ولا يمططه ولا يحذفه. الصواب أن يقول: الله أكبر بدون مد فيهم. قال ابن عابدين رحمه الله في الحاشية: إن تعمد مد الهمزة من لفظ الجلالة الله أو لفظ أكبر أكبر كفر بكونه استفهاما. قال: يقتضي ألا يثبت عنده كبرياء الله عز وجل، يقتضي ألا يثبت عنده كبرياء الله عز وجل وعظمته. ثم قال رحمه الله: ينبغي أن يقال إن تعمد المد لا يكفر إلا إذا قصد به الشك، وأما الفساد وعدم الصحة فثابتا، وإن لم يتعمد المد أو الشك لأنه تلفظ بمحتمل للكفر فصار خطأ الشك. يعني رحمه الله يقول بأن هذا لفظ كفري، ولكن لا يجوز أن يكفر أو يحكم على من قاله بالكفر إلا إذا تعمد ذلك أو شك في قدرة الله عز وجل، وما نظن أن مؤذنا يفعل هذا أو معذور بجهله، ولكن ينبغي ألا يفعل هذا الفعل لأنه خطأ شرعي. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله في الروضة: ويجب الاحتراز من لفظ التكبير عن وقفة بين كلمتيه، يعني الله أكبر الله أكبر، وعن زيادة تغير المعنى لأن يقول الله أكبر بمد همزة الله، أو الله أكبر يعني يزيد ألفا بعد الباء، أو يزيد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين. هذا كلام النووي رحمه الله تعالى. وابن عبدين رحمه الله فصل هذه المسألة في موضع آخر فقال: اعلم أن المد إن كان في الله فإما أن يكون في أوله أو وسطه أو آخره، فإن كان في أوله لم يكن به شارعا في الصلاة وأفسده. يعني لو الإنسان كبر تكبيرة الإحرام، هذا في غير الأذان، يعني لو كبر تكبيرة الإحرام فأدخل المد في أول الله فقال الله أكبر، فإن كان في أوله لم يكن شارعا في الصلاة، يعني لا تنعقل الصلاة. وإن كان في وسطه فإن بالغ حتى أحدث ألفا ثانية بين اللام والهاء كورها، يعني يقول الله أكبر الله مد زاد ألفا أخرى قال كوره. وإن كان في آخره فهو خطأ ولا يفسد الصلاة، يعني الله أكبر الله أكبر، يعني المد بالهاء. فنحن نقول بأن هذه كلها أخطاء ينبغي أن يتجنبها المسلم في أذانه وفي صلاة. الخطأ الثامن: زيادة ألف بعد الباء في أكبر. بعض المؤذنين هداهم الله يزيد ألفا بعد الباء في لفظ أكبر فيقول الله أكبر الله أكبر أكبر أكبر، وهذا خطأ، لأن أكبر جمع كبر وهو الكبر. يقول ابن منظور رحمه الله: الكبر الكبر والكبر طبل له وجه واحد، كأن المؤذن يقول في وصف الله عز وجل في هذا الوصف الله أكبر كأنه وصفه بهذا الوصف الذي لا يليق به، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فالخطأ أن تقول الله أكبر، والصواب أن تقول الله أكبر الله أكبر أكبر أكبر مش أكبر. الخطأ التاسع: حذف هاء لفظ الجلالة وإبدالها واوا. ومن أخطاء بعض المؤذنين أنهم يبدلون الهاء واوا في لفظ الله أكبر، فينطقها أحدهم الله أكبر الله أكبر الله ولا يقول الله، وهذا خطأ فادح ينبغي التنبه له، لأن بعض المؤذنين يؤذن وهو لم يتعلم الأذان أصلا، وإنما ينبغي أن يظهر الهاء فيقول الله أكبر الله هو. الخطأ العاشر: إدخال واو بين الله وكلمة أكبر. بعضهم يشبع الضمة ويبالغ فيها في لفظ الله حتى يزيد واوا بين لفظ الجلالة ولفظ فينطقها هكذا الله أكبر الله أكبر الله وي وي، زاد واوا وهذا خطأ، إنما هي ضمة، تقول الله أكبر الله هو الله وي، لا الله أكبر الله أكبر. وهذا الخطأ الحادي عشر: قلب الكاف في أكبر هيما. فيبالغ بعضهم في تحقيق النطق بالكاف فيقلبها هيما فيقول الله أكبر الله أكبر أكبر مش أكبر أكبر، هذا خطأ هذا خطأ ينبغي تنبه إليه. الخطأ الثاني عشر: التلحين والتطريب في الأذان. بعض المؤذنين يستعذب صوته فيتغنى بالأذان ويطرب به حتى يخرجه عن مقصوده وهو نداء للصلاة، ويتشبه في ذلك بالفسقة من المغنين والمطربين والملحنين، فيقول مثلا هيا على الصلاة وهكذا، هذا غنى وليس أذانا، هذا لا يجوز لأنه تلاعب بشريعة الله عز وجل، تلاعب بهذه الشعيرة العظيمة، لأن الإنسان ينبغي أن يعظم شعائر الله. قال الله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فينبغي أن يجود الحروف ويعطي كل حرف حقه من التحقيق أو المد أو الإدغام، ولا يزيد في ذلك ولا ينقص، وليتقي الله في ذلك. وممن نبه على هذا الخطر الشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى في كتابه القيم الإبداع في مضار الابتداع، يقول رحمه الله ومن البدع المكروهة تحريما التلحين في الأذان، وهو التطريب أي التغني به بحيث يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان وكيفياتها بالحركات والسكنات ونقص بعض حروفها أو زيادة فيها أو محافظة على توقيع الألحان أو أن يقيس الأذان على الأغاني في الألحان ونحو ذلك. قال فهذا لا يحل إجماعا في الأذان كما لا يحل في قراءة القرآن، ولا يحل أيضا سماعه لأن فيه تشبها بفعل الفسقة في حال فسقهم، فإنهم يترنمون في أغانيهم، وهذا أيضا يكون خروجا عن المعروف شرعا في الأذان والقرآن. ومن نبه أيضا الإمام الشقيري رحمه الله في كتابه الإبداع في مضار الابتداع، قال التنطيط والتغني بالأذان بدعة. وقبلهم قد نبه على ذلك أيضا الإمام القرطبي رحمه الله، قال وحكم المؤذن أن يترسل في أذانه ولا يطرب به كما يفعله كثير من الجهال، بل وقد أخرجه كثير من الطغام والعوام عن حد الإطراب، فيرجعون فيه الترجيعات ويكثرون فيه التقطيعات حتى لا يفهم ما يقول ولا بما يقول. إذا ينبغي إخواني أن لا يقوم المؤذنون بهذه التصريبات التي تخرج الأذان عن وضعه الشرعي. الخطأ الثالث عشر الأذان الجماعي. من البدع أن يقوم ثلاثة من المؤذنين أو أكثر فيؤذنون بصوت واحد، فقد كان هذا الأذان قديما في قصور السلاطين والملوك. يقول الشيخ علي محفوظ رحمه الله ومن البدع أذان الجماعة المعروف بالأذان السلطاني، فإنه لا خلاف في أنه مذموم مكروه بما فيه من التلحين والتغني وإخراج كلمات الأذان عن أوضاعها العربية وكيفيتها الشرعية بصورة قبيحة تقشعر منها الجلود الحية وتتألم لها الأرواح الطاهرة. ثم قال وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك، وقد أمر الملك فاروق الأول بإبطال هذا الأذان، فقد صلى الملك فاروق مرة في الجامع الأزهر ورأى مؤذنا واحدا يقوم بالأذان، وقد كان في القصور الملكية يقوم أربعة من المؤذنين بصوت واحد، فسأل الملك فاروق، سأل شيخ الأزهر الشيخ مصطفى المراضي الشيخ محمد مصطفى المراضي رحمه الله عن ذلك، فقال إن الأذان السلطاني لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشيخ قال له ما يفعل في قصوركم هذا بدعة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقام الملك فاروق بإبطاله منذ ذلك الوقت. وقد قلب من هذه البدعة ما زالت منتشرة في بعض مساجد دمشق، فنسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين على الأمر هناك في إبطالها. الخطأ الرابع عشر زيادة لفظ سيدنا في الأذان والإقامة. بعض المؤذنين يزيد لفظ سيدنا في صيغة الأذان والإقامة فيقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فإذا سألت فسيدنا أنا أسيد والنبي صلى الله عليه وسلم سيد، فنقول هذه زيادة منكرة وبدعة سيئة، لأن ألفاظ الأذان والإقامة والتشهد ألفاظ توقيفية متعبد بها، فلا يجوز الزيادة عليها ولا النقص منها، لأن الأمور التوقيفية أو الألفاظ التعبدية لا يجوز أن يزيد الإنسان عليها ولا أن ينقص منها. أما خارج الأذان وخارج التشهد وخارج الإقامة قل أشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا صلى الله عليه وسلم، قل فيما شئت عليه الصلاة والسلام من غير إطراء ورفع عن مقامه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الإمام القاسمي رحمه الله في كتابه إصلاح المساجد من البدع والعوائد، يقول بأنه رأى في رحلته إلى بيت المقدس من يقيم الصلاة وأحيانا يؤم بالناس، فيزيد لفظ سيدنا محمد رسول الله في الأذان وفي الإقامة، فناقشه في ذلك وبين له أن هذه بدعة وأنها لا تجوز. الخطر الخامس عشر: إسقاط الهاء من حي على الصلاة. بعض المؤذنين يمد الألف مدا زائدا ويسقط الهاء من حي على الصلاة فينطقها هكذا: حي على الصلاة، لا ينطق الهاء، حي على الصلاة، صلاة، الصلاة، هذا خطأ، وإنما ينبغي أن يبين الهاء فيقول حي على الصلاة، لابد أن يبين الهاء. الخطأ السادس عشر: قلب الحاء هاء في حي على الفلاح. بعض المؤذنين يقلب الحاء هاء في حي على الفلاح فينطقها هكذا: حي على الفلاح، الفلاح، وهذا تحريف يغير المعنى ويفسده، لأن حي على الفلاح معناها ترم إلى الصلاة لكي تفلح في الدنيا والآخرة، الصلاة طريق الفلاح والفوز والنجاة. أما حي على الفلاح معناها هلم إلى الصحراء، يعني تعال تمشي في الصحراء شوي، أن الفلاح هي الصحراء، والمعنى قلب تماما، وهذا لا يجوز. الخطأ السابع عشر: الجهر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. بعض المؤذنين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بصوت مرتفع، وإذا ما ناقشتهم قالوا لك، يقول تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ويقولون: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشر. هذا كلام صحيح، لكن هل أمرنا الله عز وجل أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا بعد الأذان؟ الجواب لا. أو ثبت ذلك في حديث صحيح؟ الجواب لا. وهل كان المؤذنون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما انتهى المؤذن من الأذان نادى بصوت مرتفع: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، هل كان يفعل ذلك؟ الجواب لا، وإنما كانوا يطبقون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فكانوا يؤذنون ثم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في سرهم ثم يسألون له الوسيلة عليه الصلاة والسلام. وممن نبه على هذه البدعة، بدعة الجهر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، ابن حجر الهيثمي رحمه الله، فقال في الفتاوى: قد أحدث المؤذنون الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الأذان، وهي بهذه الكيفية التي يفعلونها بدعة. الشيخ محمد عبد رحمه الله حينما سئل عن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان بالكيفية المعروفة هناك في مصر، فقال: الأذان 15 كلمة، وآخره عندنا لا إله إلا الله، وما يذكر بعده أو قبله فكله من المحرمات المتبعة. والشيخ علي محفوظ رحمه الله يقول: الأذان من شعائر الإسلام المنقولة بالتواتر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمات الأذان معدودة في الكتب الستة وكتب الفقه، أما زيادة الصلوات والتسليمات في آخره فهي من بدع المؤذنين المتأخرين. ويقول الشقيري رحمه الله: والصلاة والتسليم بعد الأذان بالكيفية المعروفة بدعة وضلالة. وهذه المناسبة نتكلم عن أول من أحدث هذه البدعة. أول ما ظهرت هذه البدعة ظهرت بمصر في عام 761، وسبب ذلك أن رجلا متصوفا قال لإخوان من الصوفية: أتحبون أن أجعل المؤذنين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا بعد الأذان؟ قالوا نعم. فكذب كذبة وادعى أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يأمر بذلك، وذهب إلى مستشفى القاهرة نجم الدين محمد الطنبضي، وكان رجلا جاهلا، فذكر له هذا المنام المكتوب وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يأمر المحتشد أن يأمر جميع المؤذنين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا بعد الأذان، فقام هذا المحتسب الجاهل بعد ذلك بالأذان بهذه الطريقة وأمرهم أمر المؤذنين جميعا أن يفعلوا ذلك. هذه بدعة، ولذلك سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بصوت مرتفع، فقال ذلك بدعة لأنه يوهم أنه من الأذان والزيادة لا تجوز. الخطر الثامن عشر، قول الله أعظم والعزة لله. بعض الناس يقول عند سماع الأذان الله أعظم والعزة لله أو الله أكبر والعزة لله ونحو ذلك، وهذا خطأ، والصواب أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا أن نقول شيئا إلا كما يقول المؤذن إلا في الحي على فين فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشقيري رحمه الله تعالى، وقولهم عند سماع تكبير الأذان الله أعظم والعزة لله والله أكبر على كل من ظلمنا أو الله أكبر على أولاد الحرام، كل هذا بدعة وجهل منه. الخطأ التاسع عشر، المبالغة في مد لام لفظ الجلالة. بعضهم يبالغ في مد لام لفظ الجلالة في التكبير وينطقها هكذا، الله أكبر الله أكبر. شوف الله مد طبيعي، هو زاد عليه أربع أو خمس أو ست حركات، وهذه الزيادة لا تجوز، بل ينبغي أن ينطق لفظ الجلالة مدا طبيعيا، ويمكن أن يزيده في المد شيئا كما يقول بعض العلماء مد تعظيم، لا يزيد هذه الزيادة العظيمة، وإنما يقول الله أكبر الله أكبر وهكذا. الخطأ العشرون، حذف الهاء وتشديد الشين في أشهد. بعض المؤذنين يحذف الهاء ويشدد الشين في لفظ الشهادة تحليلا لصوته بدعمه فينطقها هكذا، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد، حذف الهاء تماما، وهذا خطأ، بل ينبغي أن يظهر الهاء أشهد. الخطأ الواحد والعشرون، النطق بالشهادة بصيغة الأمر، ينطقها بعضهم اشهد أن لا إله إلا الله اشهد، وهذا خطأ، وإنما يقول أشهد. الخطأ الثاني والعشرون، تشديد النون في لفظ أن لا إله إلا الله، فينطقها بعضهم هكذا، أشهد أن لا إله إلا الله أن، هذا خطأ، والصواب أن يسكن النون ويدغمها في اللام فينطقها هكذا، أشهد أن لا أن أن، أشهد أن لا إله إلا الله. الخطأ الثالث والعشرون، تعليق اللسان على اللام في لفظ إلا فينطقونها هكذا، أشهد أن لا إله إلا الله إلا، تعليق اللسان هكذا تحسينا لفوته، وهذا خطأ، لأن اللام المشددة بمقدار لامين فقط لا يزاد على هذا. الخطأ الرابع والعشرون، المبالغة في مد اللام في إله فينطقها بعضهم هكذا، أشهد أن لا إله إلا الله إله، هذا خطأ، والصواب أن يمدها مدا طبيعيا، أشهد أن لا إله إلا الله. الخطأ الخامس والعشرون، المد الذي لا أصل له فيها إلها فيقول بعضهم أشهد أن لا إله إلا الله إلها إلا الله، هذا خطأ، والصحيح أشهد أن لا إله إلا الله إلها إلا مش إلها إلا، هذا خطأ. الخطأ السادس والعشرون، زيادة ألف في حي فينطقها بعضهم ح حيا على الفلاح، حيا على الفلاح، هذا خطأ. يقول حيا على الفلاح، الصواب حيا على الفلاح. وهكذا الخطأ 27، قلب الهاء من الصلاة هاء، فينطقها بعضهم حي على الصلاة، حي على الصلاة، وهذا خطأ. والصواب حي على الصلاة. الخطأ 28، المبالغة في مد على من الحي علتين، فينطقها بعضهم هكذا حي على الصلاة، على الصلاة، وهذا خطأ. والصحيح حي على الصلاة، على، على مش على. الخطأ 29، زيادة ياء بعد همزة إله، فينطقها بعضهم هكذا لا إله إلا الله، لا إله، هذا خطأ. إله زاد ياء، وإنما الصواب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله، أو لا إله، مد منفصل، لكن إله خطأ. الخطأ 30، زيادة ياء بعد همزة إلا، فينطقها بعضهم هكذا لا إله إلا الله، يريد أن يحسن صوته فيقول لا إله إلا الله، وهذا خطأ. والصحيح إلا، إلا في دنيا. الخطأ 31، الزيادة على الذكر الوارد في الدعاء بعد الأمان، فيقول بعضهم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، والصواب أن يقول آت محمدا الوسيلة والفضيلة، لأن زيادة لفظ سيدنا مقحمة هنا، وهذه الألفاظ توقيفية تعبدية لا يجوز الزيادة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثت مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة، هذا حديث صحيح رواه البخاري، بلفظ آت محمدا ولم يقل آت سيدنا محمد. أما خارج الأذان وخارج هذا الدعاء قل سيدنا محمد ولا حرج عليه. الخطأ 32، زيادة الدرجة الرفيعة، يقول بعضهم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، والدرجة الرفيعة خطأ، لأن هذه الزيادة غير واردة. يقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تلخيص الحديث، يقول ليس في شيء من طرق الحديث ذكر الدرجة الرفيعة، ويقول الشقيري رحمه الله زيادة الدرجة الرفيعة في أثنائه بدعة. الخطأ 33، زيادة إنك لا تخلف الميعاد، بعض الناس يقول وآت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثت مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، وهذه الزيادة لم تثبت. يقول الألباني رحمه الله في إرواء الغليل زيادة شاذة لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش. الخطأ 34، زيادة يا أرحم الراحمين، يقول بعضهم وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين، وهذه زيادة لا أصل لها. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في تصريف الحديث أيضا هذه الزيادة ليست في شيء من طرق الحديث. الخطأ 35، زيادة اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة، وهذه زيادة شاذة رواها البيهقي، وقال الألباني هي زيادة شاذة لم تثبت عند غير البيهقي. الخطأ 36، قول حقا لا إله إلا الله عند قول المؤذن في الإقامة لا إله إلا الله، هكذا يقول بعضهم إذا قال المؤذن في آخر الأذان لا إله إلا الله، قال حقا لا إله إلا الله، وهذا خطأ. والصواب أن يقول كما يقول المؤذن ولا يزيد عليه، لا في الأذان ولا في الإقامة. الخطأ 37، الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر. لا يجوز للمسلم أن يخرج من المسجد بعد الأذان لغير عذر، لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الشعثاء رحمه الله قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، وفي رواية رأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر. الخطأ 38، تحديد الوقت بين الأذان والإقامة. ترى في بعض المساجد تحديدا دقيقا للوقت بين الأذان والإقامة، فيكتبون على ورقة ويعلقونها في قبلة المسجد الوقت بين الأذان والإقامة: الصبح كذا دقيقة، والظهر كذا دقيقة، والعصر كذا دقيقة، والمغرب كم دقيقة، والعشاء 5 دقائق أو 10 دقائق أو 15 دقيقة، وهكذا. وهذا التحديد خطأ، لأنه لم يرد به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن يترك ذلك لظروف المصلين وأحوالهم، فإذا اجتمع المصلون استحب للإمام أن يعجل بالإقامة، وإذا تأخروا استحب له أن يؤخر حتى يجتمعوا، وهكذا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجب، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أفطروا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلب. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ أحوال الناس، ولم يكن يضع تحديدا دقيقا بين الأذان والإقامة. وفي رواية أخرى للبخاري وأبي داود: إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أفطر. ويستحب للإمام مثلا أن يعجل بصلاة العصر في وقت الغيب، وذلك لما رواه البخاري عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. قال الحافظ رحمه الله: المراد بالتبكير المبادرة بالصلاة في أول الوقت. واسمع الإمام البخاري رحمه الله من فقهه يقول: باب كم بين الأذان والإقامة. قال الحافظ رحمه الله: أشار بذلك إلى أن التقدير لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال رحمه الله: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. يعني ليس هناك حد بين الأذان والإقامة لكي يلتزم الناس به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الظهر في اليوم الشديد الحر حتى تنكسر حدته. وقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من سيف جهنم. والإبراد تأخير الصلاة حتى تخف شدة الحر. الخطأ 39، قراءة القرآن بين الأذان والإقامة والناس يستمعون. من البدع الموجودة في بعض المساجد أنه بين الأذان والإقامة يقوم رجل بقراءة آيات من القرآن بصوت مرتفع، والناس منهم المستمع ومنهم المتنفل ومنهم الداعي وغير ذلك، وهذه بدعة منكرة لا تجوز. فلينبغي ألا يشوش على المصلين، أن يترك المصلين ينشغلون بالتنفل والدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وقد نبه على ذلك القاسمي رحمه الله يقول: رأيت في مصر والإسكندرية أيام رحلتي إليها عام 1321 من الهجرة هذه البدعة المنكرة، وهي صعود حافظ على كرسي عريض مرتفع، فإذا به يقرأ شيئا من القرآن بين الأذان والإقامة خطر من التشويش على المصلين والمتنفلين بالرواتب ما لم يمكن معه أداء الصلاة، فقد نبه على ذلك ابن الحاج في المدخل أيضا، ولذلك لا ينبغي فعل هذا الأمر فإنه منكر وبدعة. ومما يؤيد ذلك أيضا الحديث الذي رواه الإمام مالك وحسنه الألباني بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وهذا نص في عين المسألة، فينبغي أن لا يجهر هذا الرجل على المتنفلين بتلاوة القرآن. الخطأ الأربعون: قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات قبل إقامة الصلاة. قال القاسمي رحمه الله: قراءة سورة الإخلاص ثلاثا قبل إقامة الصلاة إعلانا بأنه ستقام الصلاة بدعة لا أصل لها. الخطأ الواحد والأربعون: اعتقاد العامة أن الإقامة لا تجزئ إلا من المؤذن. يظن بعض الناس أن الإقامة لا تصح إلا من المؤذن، ويستدلون بحديث من أذن فليقم وبحديث من أذن فهو يقيم، أما الحديث الأول فهو لا أصل له، والحديث الثاني فهو حديث ضعيف جدا، فهذان الحديثان لا تقوم بهما حجة، ويجوز لغير المؤذن أن يقيم الصلاة، وإن كان الأولى أن يقيم المؤذن الصلاة. ولذلك يقول النووي رحمه الله تعالى: المؤذن هو الذي يقيم الصلاة فهذا هو السنة، ولو أقام غيره كان خلاف السنة، ولكن يعتد بإقامته عندنا وعند جمهور أهل العلم. الخطأ الثاني والأربعون: الانشغال بغير الدعاء بين الأذان والإقامة. بعض الناس ينشغلون بالكلام بين الأذان والإقامة، وهذا طبيعة للأجر وعدم انتهاز لفرص العمر. ومن الناس من يصلي السنة ويجلس بين الأذان والإقامة فيأخذ المصحف ويبدأ يقرأ، وهذا عمل فاضل، ولكن الأفضل منه في هذا الوقت الانشغال بالدعاء، لأن هذا وقت محدد لا يرد فيه الدعاء. وقد روى أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذه فرصة 5 دقائق 10 دقائق مقبولة، الدعاء فيها مقبول، ينبغي أن تنشغل بالدعاء ولم تنشغل بشيء غير الدعاء. الخطأ الثالث والأربعون: قول أقامها الله وأدامها. بعض الناس حينما يسمع المقيم يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فيقول: أقامها الله وأدامها. وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلينبغي للرجل أن يقول كما يقول المقيم، كما قال المؤذن. ولذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: يستحب أن يجاب المقيم كما يجاب المؤذن، ويقول عند قول المقيم قد قامت الصلاة يقول مثله، يقول قد قامت الصلاة لعموم الأحاديث الواردة في ذلك. أما حديث أقامها الله وأدامها فهو حديث ضعيف لا يعتمد عليه. الخطأ الرابع والأربعون: قول صدقت وبررت. بعض الناس حينما يسمع المؤذن في أذان الفجر يقول: الصلاة خير من النوم، يقول صدقت وبررت، وهذا خطأ. والصحيح أن يقول الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أما زيادة صدقت وبررت قال عنها الحافظ ابن حجر في التلخيص: لا أصل لها. الخطأ الخامس والأربعون: اعتقاد بعض الناس أن أذان الصبي المميز باطل. يظن بعض الناس أن أذان غير البالغ لا يجوز، حتى لو كان هذا الصبي عنده 12 سنة 13 سنة أو نحو ذلك، يظنون أن أذانه لا يصح، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن صلاة الصبي تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فما دامت صلاته تصح وهو ابن 7 سنين فكذلك أذانه يصح، بل إنه وهو ابن 7 سنين يجوز له أن يؤم الناس. فقد ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الجرمي، عمرو بن سلمة بكسر الله الجرمي رضي الله عنه، كان يؤم قومه وعمره 7 سنوات، لأنه كان أحفظهم للقرآن، والقصة في صحيح البخاري مشهورة. الخطأ السادس والأربعون: اعتقاد بعض العامة أن الأذان لا يصح بغير وضوء. يعتقد بعض الناس أن الأذان لا يصح إلا بوضوء الصلاة كمان، وهذا خطأ. والصحيح أن الأذان ذكر وأنه يصح من غير متوضئ، يقول ابراهيم النخعي رحمه الله لا بأس أن يؤذن على غير وضوء ثم ينزل فيتوضأ. ويقول قتادة رحمه الله لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء فإذا أراد أن يقيم توضأ. ويقول الحسن البصري رحمه الله لا بأس أن يؤذن غير طاهر ثم يقيم وهو طاهر، إلى غير ذلك من أقوال العلماء الذين قالوا بذلك. الخطأ 47 الانشغال عن ترديد الأذان. بعض الناس يسمعون المؤذن ينادي بكلمات الأذان وهم منشغلون في أحاديث الدنيا فلا يلتفتون إليه ولا يرددون خلفه ولا يهتمون بذلك، وهذا من ضعف الإيمان في القلوب وعدم تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اعلم أخي الكريم أن ترديد الأذان سبب من أسباب دخول الجنة، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال أحدكم لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. فانظر بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ترديد الأذان من القلب سبب من أسباب دخول الجنة. واعلم أخي الكريم أن ترديد الأذان سبب لمغفرة الذنوب. وقد روى مسلم أيضا في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. والمسلم أيها الأحباب الكرام يريد أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أردت ذلك فردد الأذان ثم سل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى علي ثم سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. الخطأ 48 سبق المؤذن في بعض العبارات. بعض الناس إذا سمع المؤذن يقول في آخر الأذان الله أكبر الله أكبر سبقه فقال لا إله إلا الله، وبهذا يفوتهم القول مثل ما يقول المؤذن فضلا عن مسابقة المؤذن، وهذا خطأ. والصواب أن ينتظر حتى يقول المؤذن لا إله إلا الله ثم يقول لا إله إلا الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. الخطأ 49 مسح العينين بالإبهامين عند تشهد المؤذن. بعض الناس إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله قبل إبهاميه ثم جعلهما على عينيه، ويذكرون في ذلك حديثا وهو من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله قال مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يرمد أبدا. ولكن هذا الحديث حديث باطل، ونبه على أنه مكذوب وباطل العدلوني في كشف الخفاء والسخاوي في المقاصد الحسنة، بل قال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الباطلة والموضوعة هذا حديث باطل. وكذلك ذكر الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة أنه حديث موضوع باطل لا أصل له. الخطأ 50 التبليغ خلف الإمام عند عدد الحاجة إليه. إذا صلى الإمام بجماعة كثيرة فلم يصل صوته إلى آخر الصفوف جاز لأحد المصلين أن يبلغ صوت الإمام لمن لا يسمعه، ومن المعلوم أنه يكره للمأموم رفع صوته في الصلاة، ولكنه جاز هنا للحاجة، فإذا لم تدع الحاجة إلى ذلك كان التبليغ حينئذ مكروها. فإذا كان فيه تشويه على المصلين كان أشد كراهة. وبعد استخدام مكبرات الصوت في المساجد الآن حيث أصبح تكبير الإمام يصل لكل مصل في المسجد حتى وإن ارتفع، لأن هذه الأصوات تصل عبر السماعات الموجودة بسقف المسجد وحيطانه، وحينئذ نقول لا حاجة لتبليغ المبلغ خلف الإمام، لأن صوت الإمام وهمسه وركوعه وسجوده وتكبيرات الانتقال كل ذلك يصل إلى المصلين داخل المسجد وخارج المسجد عبر مكبرات الصوت. فنقول بأن تبليغ المبلغ الآن صار لا حاجة له، فالأولى تركه وإلا صار مكروه. الخطأ 51، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة. ومن أخطاء بعض المؤذنين هداهم الله إذا أراد أن يقيم الصلاة قال اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم بدأ إقامة الصلاة، وهذا الذكر في هذا الوقت بدعة محدثة، وإذا التزمه المؤذن كان مبتدعا محدثا في دين الله ما ليس منه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا العمل ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي مؤذنيه عليه الصلاة والسلام. الخطأ 52، وضع المصحف على الأرض عند إقامة الصلاة. غالبا ما يقرأ المسلمون القرآن بعد صلاة السنة القبلية انتظارا لإقامة الصلاة، إذا ما أقيمت الصلاة وضع بعضهم المصاحف على الأرض وقاموا إلى الصلاة، وهذا ينافي الأدب مع كتاب الله عز وجل، بل ينبغي وضع المصحف على مكان مرتفع. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكف، والكف اسم واد بالمدينة، فقال يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم، فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها ثم قال ائتوني بالتوراة، فأذي بها فنزع الوسادة صلى الله عليه وسلم من تحته فوضعها ثم وضع التوراة عليها ثم قال عليه الصلاة والسلام آمنت بك وبمن أنزلك، ثم قال ائتوني بأعلمكم، فأتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم وهي طويلة. فالشاهد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع التوراة على الأرض بل وضع المسادة ثم وضعها عليها. هذه التوراة وقد فرش منها كثير، فكيف بكتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الخطأ 53، الأذان أو الإقامة أو قول الصلاة جامعة لصلاة العيد. من الناس من يؤذن ويقيم لصلاة العيد، وهذا خطأ حيث لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الأصحاب، بل الثابت خلاف ذلك، فقد روى البخاري عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وروى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. أما قول الصلاة جامعة فهو أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم من طريق ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أنه لا أذان ولا إقامة ولا نداء بقول الصلاة جامعة ولا غير ذلك، فكل هذا من البدع المحدثات. الخطأ 54، عدم وضع المؤذن إصبعيه في أذنيه. بعض المؤذنين لا يضع إصبعيه في أذنيه أثناء الأذان، وهذا خلاف السنة، فالمستحب للمؤذن أن يضع إصبعيه في أذنيه لفعل بلال وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك. فقد روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراه قال من أدم، فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبصاء فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن المؤذن يضع إصبعيه في أذنيه. الخطأ الخامس والخمسون: عدم التفات المؤذن عند الحي على الفين. بعض المؤذنين لا يلتفت عند حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا خلاف السنة، فلينبغي للمؤذن أن يلتفت حتى لو كان يؤذن في مكبر الصوت، لأن الالتفات سنة ثابتة من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه رأى بلالا يؤذن قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. وهذا فيه دلالة واضحة على الالتفات في الأذان. وفي رواية لمسلم لهذا الحديث فجاء بلفظ: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا بالأذان يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. يقول الألباني رحمه الله في الأجوبة النافعة: لا بد من التبكير هنا، لأنه لا بد للمؤذنين من المحافظة على سنة الالتفات يمنة ويسرى، وذلك عند الحيعلتين، فإنهم كادوا أن يطبقوا على ترك هذه السنة تقيدا منهم باستقبال لاقط الصوت، ولذلك نقترح وضع لاقطين عن اليمين واليسار قليلا بحيث يجمع بين تحقيق السنة المشار إليها والتبليغ الثاني. ثم استدرك فقال: ولا يقال إن القصد من الالتفات هو التبليغ فقط، وحينئذ فلا داعي له مع وجود المكبر، لأننا نقول إنه لا دليل على ذلك، فيمكن أن يكون في الأمر مقاصد أخرى قد تخفى على كثير من الناس، فالأولى المحافظة على هذه السنة على كل حال. الخطأ السادس والخمسون: استدارة المؤذن ببدنه كله عند الحيعلتين. من المؤذنين من يستدير ببدنه كله عند الحيعلتين، وهذا خطأ، والصحيح أن يلتفت برأسه فقط للحديث السابق: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. فظاهر الحديث أن الالتفات يكون بالرأس فقط دون البدن، ولذلك بوب عليه ابن خزيمة رحمه الله قال: باب انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه. الخطأ السابع والخمسون: ترك الأذان والإقامة للمنفرد. بعض الناس إذا فاتته الجماعة صلى منفردا بلا أذان ولا إقامة، وهذا خطأ، فيستحب له أن يؤذن لنفسه ويقيم لنفسه أيضا، ولكن لا يرفع صوته بالأذان حتى لا يوهم من يسمعه لأن الوقت الآخر قد دخل. وكذلك الرجل إذا كان في مزرعته بعيدا عن المساجد ودخل وقت الصلاة يستحب له أن يؤذن بصوت مرتفع وأن يقيم لنفسه حتى ولو لم يطمع في حضور من يصلي معه، لأن كل من يسمعه من جن أو إنس أو حجر أو شجر سيشهد له يوم القيامة، وذلك للحديث الثابت عند البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال لعبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له يوم القيامة. الخطأ 58 ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. بعض المصلين إذا ردد الأذان قال الدعاء مباشرة دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ لأنه يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من سمع النداء بأن يصلي عليه، وهذا في الحديث الثابت في صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. الخطأ 59 ترديد الأذان أثناء قضاء الحاجة. بعض الناس يريد ألا يفوته أجر ترديد الأذان فيردده أثناء قضاء حاجته، وهذا خطأ، بل ينبغي للمتخلي ألا يذكر الله عز وجل، لما راه مسلم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. هذا الحديث فيه دلالة على أن الرجل يكره له أن يذكر الله عز وجل أثناء قضاء الحاجة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا ينبغي له أن يتكلم. وقال البغوي رحمه الله: قال الإمام: ولا يذكر الله عز وجل بلسانه على قضاء الحاجة، وإذا عطس على القضاء يحمد الله عز وجل في نفسه. قاله الحسن والشعبي والنفعي. الخطأ 60 الأذان قبل الوقت للفجر في رمضان احتياطا. من المؤذنين من يؤذن للفجر في رمضان قبل دخول الوقت بربع ساعة أو بعشر دقائق أو نحو ذلك، ويقولون هذا احتياطا، وهذا خطأ، بل ينبغي أن يؤذن الأذان الثاني في وقته دون احتياط ونحوه، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل ينبغي له ألا يحرم على الناس شيئا أحله الله عز وجل لهم. الله عز وجل أحل للناس أن يأكلوا ويشربوا حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلا ينبغي أن يؤذن الفجر قبله بربع ساعة أو نصف ساعة أو عشر دقائق أو نحو ذلك، فيحرم على الناس الأكل والشرب قبل الوقت الصحيح. وهذه الخدعة كانت قديمة حتى أن الحافظ بن حجر رحمه الله نبه عليها، فقد قال في الفتح: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة على تحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت، زعموا فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. رحمك الله يا ابن حجر. الخطأ 61 زيادة حي على خير العمل. يزيد بعض الناس في آذانهم حي على خير العمل، وهي زيادة منكرة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من مؤذنيه، فهي بدعة ضلالة. الخطأ 62 زيادة أشهد أن علي ولي الله، وهذه زيادة أيضا يزيدها بعض الناس في آذانهم، وهي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، فهي بدعة منكرة. الخطأ 63 نعي الميت في المآذن أو في مكبرات الصوت في المسجد. من البدع المناداة على الأموات في منارات المساجد أو مكبرات الصوت التي جعلت في الأذان، وهذا من النعي المنهي عنه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. الحديث صحيح رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: كان من هديه صلى الله عليه وسلم ترك النعي بل كان ينهى عنه. قد قال القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله في كتابه القيم البيان والتفصيل قال: أما النداء بالجنائز في داخل المسجد فلا ينبغي ولا يجوز بالإطلاق لكراهة رفع الصوت في المسجد، أما النداء بها على أبواب المساجد فكرهه مالك ورأى أنه من النعي المنهي عنه. وقال القاسمي رحمه الله تعالى: من البدع والمحدثات نعي الميت في المآذن والنداء في الصلاة عليه. الخطأ الرابع والستون قول المؤذن بعد الأذان: رضي الله عنك يا شيخ العرب. بعض المؤذنين إذا كان يؤذن في مسجد مقبور فهض على صاحب القبر بعد الأذان بصوت مرتفع، فبعضهم يقول: رضي الله عنك يا حسين، وبعضهم يقول: رضي الله عنك يا دسوقي، وبعضهم يقول: رضي الله عنك يا شيخ العرب. وكل هذا من البدع الضلالات والمحدثات التي يجب أن يتجنبها المسلمون. قال الشقيري رحمه الله: وقوله رضي الله عنك يا شيخ العرب أو يا حسين أو يا شافعي بعد الأذان بدعة ضلالة وفي النار. الخطأ الخامس والستون بدعة الترقية يوم الجمعة. بعض المؤذنين بعدما ينتهي من الأذان يوم الجمعة والخطيب على المنبر فإذا بالمؤذن يقول بصوت مرتفع: إذا رق الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، ثم يجلس ثم يبدأ الخطيب خطبته. وهذا بدعة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه الراشدين، ولذلك نبه عليها العلماء. يقول الشقيري رحمه الله في السنن والمبتدعات: والترقية بعد الأذان أمام المنبر بدعة. وقال الشيخ علي محفوظ رحمه الله في الإبداع في مضار الابتداع: ومن البدع ما يقع عقب هذا الأذان عند المنبر مما يسمى بالترقية. الخطأ السادس والستون قولهم عند سماع الأذان: مرحبا بالقائلين عدلا. بعض الناس إذا سمع المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر، فإذا به يقول: مرحبا بذكر الله، مرحبا بالقائلين عدلا، مرحبا بالصلاة أهلا، ويذكرون في ذلك أثرا لكنه لا أصل له، ولذلك فهذا من البدع الضلالات. والأثر الذي يذكرونه روى الطبراني في المجمع عن قتادة أن عثمان كان إذا جاءه من يؤذنه بالصلاة قال: مرحبا بالقائلين عدلا وبالصلاة مرحبا وأهلا، لكنه منقطع بين قتادة وعثمان فهو ضعيف، ولذلك أشار الهيثمي إلى ضعفه فقال: قتادة لم يسمع من عثمان رضي الله عنه. الخطأ السابع والستون الإسراع عند سماع الإقامة. بعض المصلين إذا سمع الإقامة أسرع في المشي إسراعا شديدا ليدرك تكبيرة الإحرام، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلينبغي أن يمشي ولا يسرع ولا يجري ولا يسعى ولا يعدو، لأن هذا يخالف السنة. فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي رواية لمسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلا تأتوها تسعون، السعي هو الجد، فينبغي للإنسان أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار. الخطأ الثامن والستون قولهم بعد الأذان: اللهم صل أفضل صلاتك على أسعد مخلوقات. يحدث في بعض قرى مصر أن المؤذن يقول مع المصلين بعد الأذان بصوت جماعي: اللهم صل أفضل صلاتك على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والناس يقولون مع بصوت جماعي، وهذه بدعة منكرة وتشويش على الذاكرين والمتنفلين، ولذلك نبه العلماء على أنها بدعة. الخطأ التاسع والستون قولهم عند الإقامة: نعم لا إله إلا الله. بعض المصلين إذا سمع الإقامة قال: نعم لا إله إلا الله، وهذا بدعة، بل ينبغي أن يردد الإقامة كالأذان فقط، لأن الشرع سماها أذانا، وقال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. والحديث متفق عليه. وزيادة نعم لا أصل لها، ولذلك ينبغي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حين قال قولوا مثل ما يقول المؤذن، فزيادة ألفاظ تدخل في البدع. ولذلك يقول الشقيري رحمه الله قولهم عند إجابة الإقامة نعم لا إله إلا الله بدعة. الخطأ 70 قول بعضهم عند سماع حي على الفلاح اللهم اجعلنا مصلحين. بعض المسلمين إذا سمع المؤذن يقول حي على الفلاح قال اللهم اجعلنا مصلحين، ويذكرون في ذلك حديثا رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يقول حي على الفلاح قال اللهم اجعلنا مصلحين. هذا الحديث لو صح لكانت هذه سنة، ولكنه حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن السني رواه عن أبي داود سليمان بن سيف قال حدثنا عبد الله بن واقد عن نصر بن قريش عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان، وهذا الإسناد فيه نصر بن قريش قال عنه يحيى بن معين هذا الرجل من المعروفين بوضع الحديث يعني بالكذب فيه. عبد الله بن واقد الحضرمي قال عنه أيضا البخاري رحمه الله تركوه منكر الحديث، ولذلك قال الألباني في السلسلة الضعيفة هذا حديث موضوع. الخطأ 71 تأخير أذان المغرب في رمضان احتياطا، من المؤذنين من يؤخر أذان المغرب في رمضان احتياطا، وهذا الاحتياط لا أصل له في السنة، بل الأفضل أذان المغرب في وقته والتعجيل بالفطر. أما التأخر بالفطر احتياطا أو تأكدا أو تمكنا أو نحو ذلك هذا خلاف السنة. تسمع مثلا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا السحر. إذن تعجيل الفطر المطلوب هو من السنة، أما تأخيره احتياطا فخلاف السنة. الخطأ 72 التثويب في الصلوات كلها، في بعض البلاد يقول المؤذن بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين تنبيها للناس بأن الإقامة قد اقتربت، وهذا خطأ وذكر غير مشروع في هذا الموطن. وممن نبه على ذلك الخطأ دكتور بكر أبو زيد حفظه الله تعالى في تصحيح الدعاء، ومن قبله الشيخ علي المحفوظ رحمه الله تعالى في كتاب الإبداع في مضار الابتداء. الخطأ 73 بدعة التصبيح، والتصبيح ما يفعله بعض أهل المغرب عقب الأذان الأخير للفجر، يجتمع المؤذنون وينادون بصوت مرتفع يقولون أصبح ولله الحمد أصبح ولله الحمد، يكررون ذلك مرارا عديدة مع دورانهم على المنارة، وهذا كله من البدع. الخطأ 74 بدعة التحضير، والتحضير هي قول المؤذن بعد صلاة الصبح حضرت الصلاة رحمكم الله، بعد ما ينتهي من الأذان يرجع ينادي حضرت الصلاة رحمكم الله، هذه من البدع المحدثة في المغرب يقولها المؤذنون بعد أذان الفجر، وهي بدعة منكرة لا يجوز فعلها. الخطأ 75 بدعة التأهيل، وهي قول المؤذن قبل صلاة الجمعة الوضوء للصلاة الوضوء للصلاة، يقول ذلك بصوت مرتفع، وهذا كله من البدع. الخطأ 76 بدعة التنعيم، وبدعة التنعيم هذه أن يقول المؤذن نعم بصوت مرتفع، لكن متى يقولها؟ يقولها المؤذن قبل دخول وقت العصر بحوالي نصف ساعة، ومعنى نعم معناها أن العصر قد اقترب ومن لم يصلي الظهر يستطيع أن يصليه الآن لأنه باقي على العصر نصف ساعة، ويمد بها صوته ويصرخ بها المكبر، وهذا من البدع المحدثات، وقد جرت خطا آخر وهو أن بعض الناس يتهاون في صلاة الظهر حتى يسمع المؤذن يقول نعم فيقوم فيصلي الظهر وينتظر العصر. الخطأ 77 القول بأن الكلام بعد الإقامة مبطل لها، قول بعض الناس الكلام بين الأذان والإقامة مبطل لها أو موجب لإعادتها، أو إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير ونحو ذلك، كل هذه أقوال لا دليل عليها، وكلها لا ينبغي الاعتماد عليها. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. ثم ساق عن أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. يعني ظل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بعد إقامة الصلاة وأطالت الحديث مع الرجل ثم جاء إلى الصلاة. وقال البخاري أيضا: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. وساق عن حميد قال: سألت ثابتا الهلالي عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. الخطر 78: الأذان عن طريق المسجلات. بعض الناس يسجلون الأذان لصوت أحد المؤذنين ثم إذا حضرت الصلاة يفتحون المسجل فيؤذنون عبر هذا المسجل، يعني يفتحون الشريط ويقربونه من لاقط الصوت فيخرج الأذان في مكبرات الصوت. وهذا كله خطأ ولا يجوز لأمور. الأمر الأول: تفويت الأجر والثواب على المؤذنين وقصره على المؤذن الأصلي. ثانيا: فيه مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. يؤذن لكم أحدكم ليس معناه أن يؤذن لكم مسجلكم، لا، لابد أن يؤذن واحد من الناس. الأمر الثالث: فيه مخالفة للمتوارث بين المسلمين من تاريخ تشريعه في السنة الأولى من الهجرة وإلى الآن، لأن العمل مستمر على أن أحد الناس يؤذن. الأمر الرابع: إن النية من شروط الأذان، ولهذا لا يصح من المجنون ولا من السكران ونحوهما لعدم وجود نية في أدائه، فكيف تكون النية في المسجل؟ خامسا: الأذان عبادة بدنية، ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: وليس للرجل أن يبني على أذان غيره لأنه عبادة بدنية فلا يصح من شخصين الصلاة. ولذلك نقول: لأن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بوقت آلات التسجيل ونحوها لا يجزئ ولا يجوز في أداء هذه العبادة ولا يحصل به الأذان المشروع، وأنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلوات في كل مسجد، والأذان كما ذكرنا فرض كفاية. الخطأ 79: قول المؤذن قبل صلاة الفجر في رمضان: ارفع الماء يا صائم. من المؤذنين من ينادي في مكبر الصوت قبل الفجر بحوالي ربع ساعة: ارفع الماء يا صائم، ارفع الماء يا صائم، ويعنون بذلك امتناع الناس عن تناول الطعام والشراب اذا قرب الفجر، لان الان بقي على الفجر ربع ساعة او عشر دقائق او نحو ذلك، وهذا كله خطأ، انهم يحرمون على الناس الطعام والشراب في وقت هو فيه حلال، أن الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فيجوز الأكل والشرب إلى أذان الفجر الصادق، فكيف يحرمون على الناس ما أحله الله عز وجل لهم؟ والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ثم إننا نقول: لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، فكان بدعة وضلالة. الخطأ 80: فنحنف المؤذن في المكبر قبل الأذان بعشر دقائق لينبه الناس. بعض المؤذنين قبل الأذان بعشر دقائق يتنحنح في المكبر حتى يعلم الناس أن الأذان قد اقترب، وهذه بدعة ضلالة وينبغي أن ننتبه إليها. فقد ذكر أبو بكر الطرشوشي رحمه الله تعالى في كتابه عن البدع، ذكر حكاية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن المؤذن في المدينة النبوية كان يتنحنح قبل الأذان بصوت مرتفع، فأرسل إليه مالك وقال له: لما تفعل هذا؟ قال: لكي أذكر الناس. قال: إياك أن تحدث في مدينتنا ما لم يكن عليه الناس من قبل، ونهاه عن ذلك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق جميع مؤذن المسلمين إلى ما فيه الخير والصلاح، وما أردت بذلك التشديد عليهم، وإنما أردت أن آخذ بأيديهم إلى الله عز وجل، وأردنا أن نتواصل جميعا أيها الأحباب نتواصى بالبر والتقوى وأن يصحح بعضنا لبعض، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.